يقول من المؤسف ما نراه في إخواننا وخاصة الجنود أنهم يخلون بأداء الصلاة، والمشكلة تأتي في كيفية نصحهم حيث يطلب ذلك لكثرتهم واختلاف لغتهم. وهل إذا كان المانع ذلك فهل نكون في حل من نصحهم؟ أفيدونا جزاكم الله. من وداء وأنا اقترح نصر الكتيب بلغتهم يوضح لهم أداء الصلاة على الوجه الصحيح. لا شك أن الجنود يدرون بالنصيحة، ولكن ليس تصدي بل التأخر والنقص في كل الكثير من غير غيره هو عام، نقص العربي وغير العربي عام، لكن العربي ممكن أن يصحب العربي لغته، وغير العربي يحتاج إلى اللغة الترجمة. قل واجب على المؤمن أن يفعل ما يستطيع، يصحب الترجمة إن كان يعرف الترجمة، أو واخذ بعض الإخوان يعرف الترجمة ينصح من وجد من الهنود وغير الهنود الهندي أو الهوسي أو الماليزي أو أي لغات لغات كثيرة، نصحهم بقول وبالفعل. قد يستطيع أن نصحهم بالفعل يجيب يا مرفوع يتكلم حتى يطمئن، يجيب من غير ذلك أن يمكن أن ينفع بالإشارة ينصحهم بالإشارة. والذي لا يستطيعه لا بالإشارة ولا بالقول فهو معلوم فيه إلا لو أن يترجم حتى يستعين به الترجمة. وأما الواحد يكون كثير الذي يفهمون به دين الله في لغتها العقل، ولدينا كتب كثيره من اللغات المتعدده توزع عليهم وعلى غيرهم، وسنلاحظ هذا ان شاء الله بعنايه. هذا الحقيقه مهمه جدا انهم يعطون رسائل صغيره مختصره هم وغيرهم من الحلول العربيه حتى يستفيد من ذلك الاكراد والمدرسيون والبنود وغيرهم، هذا مهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.